سلسل معنا الحديث كثيرا وتقطعت أوصاله أيضا، فأنسيت شو المناسبة كانت؟ والله إيه بس موضوع الجرش ليه جبته؟ وقفته من الخليط باير ميسكي. كيف؟ الخليط مثل الباير ميسكي. هذا ذكرنا في مضار أي نعم. يعني اليوم المسلمون ضعفاء في دينهم، في بلادهم متحللون كما أنت أشرت في كلامك، فما بال المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار؟ فأنا قلت لهذا الأخ اللي أقام 25 سنة في أستراليا، أنت يا أخي إذا رجعت هناك ما تضمن أن ذريتك أو على الأقل ذريتك أن تبقى على إسلامها. وذكرته بمصيبة الأندلس ومصيبة فلسطين الآن، حيث أن كثيرا من الشباب المسلم والفتيات المسلمات لا تستطيع أن تميز الواحد أو الواحدة منهم أو منهن بين المسلم والمسلمة وبين إيش اليهودي أو اليهودية، لأنهم يشهرون إيش عاداتهم وتقاليدهم. وتقريبا تواترت الأخبار أنه كثير من المسلمات الآن في فلسطين بيمشوا في الأزقة مثل اليهوديات بالشورت، أفخاذهن نبالية، بل وتجد المرأة المسلمة هذه لابسة الحجاب الفلاحي القديم، وبجانبها الفتاة تراها كأنها يهودية وهي بنت مسلم ومسلمة. لذلك أعتقد أن وجوب بقاء المسلم في بلد إسلامي هذا أمر لا يشك فيه عالم غيور على المسلمين الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ما أدت إليه المناسبة. وقت الكيك حسيت في فراغ.